بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة القراء ومع علوم القرآن الكريم وكتاب المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز للإمام أبي هشام عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الثامن من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يتقبله خالص الوجه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر الوجه الكريم ورفقة النبي نحن وإياكم جميعا، وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قلنا قد وصلنا في هذا الكتاب الطيب المبارك إلى الصفحة 207 من هذا الكتاب. قال رحمه الله عز وجل: وذكر أبو عمرو الداني، كنا نتكلم على مراحل الجمع، كنا نتكلم على مراحل الجمع في القرآن الكريم والنسخ التي نسخها سيدنا عثمان رحمه الله عز وجل وأرسلها إلى الأنصاري. فقال الإمام أبي هشام عليه رحمة الله عز وجل: وذكر أبو عمرو الداني، قال: وذكر أبو عمرو الداني في كتابه المقنع، هذا الكتاب من كتب علم رسم المصحف، وهو من المصادر الأساسية التي يعتمد عليها كل من أتى بعد الإمام أبو عمرو الداني عليه رحمة الله عز وجل، هو وكتاب الإمام أبو داود سليمان بن نجاح مختصر التبيين لهجاء التنزيل. يعني عندنا كتابين أساسيين، ويعتبر هما المصادر التي يتعلق عليها أو يبنى عليها علم الرسم، هو كتاب المقنع للإمام أبي هشام عليه رحمة الله عز وجل، وكتاب مختصر التبيين لهجاء التنزيل للإمام أبي داود سليمان بن النجاح، وهما أيضا يعتمدان على مصادر أساسية، كتاب غازي وغيره، لكن كتابين الأساسيين الذي يعتمد عليهم علم الرسم فيما أتى من بعدهما هما كتاب الإمام الداني وتلميذه كتاب مختصر التبيين لهجاء التنزيل للإمام أبي داود سليمان بن النجاح. ومن القصائد أو المتون الشعرية التي يعتمد عليها علم الرسم أيضا كتاب متن العقيلة، في متن العقيلة في رسم المصحف للإمام، أو اللي سموها الرائية للإمام الشاطبي عليه رحمة الله عز وجل، وهو نظم فيها كتاب المقنع للإمام الداني. كما تعلمون أن الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل تخصص في نظم كتب الإمام الداني، فنظم كتابه التيسير في الشاطبية، ونظم كتابه المقنع في الوسيلة كتاب العقيلة متن العقيلة، ونظم أيضا، ويقال أنه نظم كتاب البيان في عد أي القرآن، نظمه في منظومته التي ذكر فيها علم عد الآي، ناظمة الظهر. نعم، هذه الكتب النثرية والكتب والمتون الشعرية التي اعتمد عليها علم الرسم أو فيما أتى بعد هؤلاء الأئمة من علماء الرسم، وأيضا نظم مورد الظمآن. إذن عندنا كتابين نثريين ومنظومتين هما الأساس في هذا العلم. ذكر الإمام أبو عمرو، قال رحمه الله عز وجل: ذكر أبو عمرو الداني في كتابه المقنع عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أول من جمع القرآن في المصاحف. بينما إحنا نذكر أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن كان مجموعا في عهده، لكنه كان مفرقا بين الألواح والأكتاف والعصب، وهذه الأشياء كل كان يكتب لنفسه، ولكن سيدنا أبو بكر جمع هذا كله في مكان واحد وسميت بالصحف أو الصحائف. فقال رحمه الله جل أن أبو بكر أول من جمع القرآن في المصاحف، وعثمان الذي جمع المصاحف على مصحف واحد، أي أن كما يقال أن سيدنا بكر جمع القرآن وسيدنا عثمان جمع الناس على المصحف. وقد عبر الشيخ أبو القاسم الشاطبي رحمه الله عز وجل في عما فعله الإماماني، أي المقصود بالإماماني وهما سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وسيدنا عثمان رضي الله تعالى عن صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأبيات من جملة قصيدته المسماة العقيلة. كما ذكرنا أن العقيلة هي نظم لكتاب المقنع. العقيلة في بيان رسم المصحف أخبرنا بها عنه شيخنا أبو الحسن وغيره، أي أن نظم أخبرنا بها هذا سند العقيلة. يعني أنت لو لك سند إلى الإمام إلى الإمام أبو شامة فتخبر تسند عنه، عن السخاوي، عن الشاطبي كده، الرائية، لأنه ذكر هنا قال أخبرنا بها أي بالعقيلة عنه شيخنا أبو الحسن المقصود به السخاوي رحمه الله وغيره. قال رحمه الله تعالى: واعلم بأن كتاب الله خص بما تاه البرية عن إتيانه ظهرا، أي متظاهرين. ثم قال بعد أبيات: ولم يزل حفظه بين الصحابة في ولا حياة الرسول الله مبتدرا، أشار إلى كثرة حفاظه في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: وكل عام على جبريل يعرضه، وقيل آخر عام عرضتين قرأ، أي أن ذكر أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن كما ذكرنا قبل ذلك على سيدنا جبريل في كل عام يعرضه، أي يتذاكر سويا، هذا يقرأ وهذا يسمع وهذا يسمع وهذا يقرأ، يتبادل من وسائل العرض المعروفة في التحمل. قال أشار لكثرة وكل عام على جبريل يعرضه، وقيل آخر عام عرضتين قرأ. قلنا أنه ذكر أن سيدنا الإمام مش سيدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر عام له في هذه الدنيا قرأ أو عرض القرآن مرتين على سيدنا جبريل، لأنه لما عرضه جبريل عليه السلام مرتين عليه علم أنه آخر أيامه من الدنيا. لو فقرأ فقال الإمام هشام قال: لو قال لكان آخر عام، وقيل على عام، وكل عام على جبريل يعرضه، وقيل لكن آخر عام عرضتين قرأ، هذا يعني استبدل كلمة وقيل للتضعيف، كان أولى، لأن الجميع في خبر واحد صحيح، وقوله قيل يوهم غير ذلك. وإن كان قال وقبله بالباء الموحدة فهو أجود، والله أعلم. يعني كلمة الإمام أبو شامع اعترض على كلمة قيل، لأن قيل كما تعلمون صيغة التمريض. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالإمام أبو شامع يعرض، يعني كما الإمام أبو شامع دائما يستدرك أيضا في الشاطبية، يستدرك على الإمام الشاطبي في بعض الأبيات، وهنا يستدرك عليه أيضا في كتاب العقيلة في كتاب وقيل لصغر التمريض. فقال لو قال، يعني الإمام الشاطبي لو قال لكن بدل كلمة قيل ولكن آخر عام عرضتين قرأ، أو وقبل آخر عام عرضتين قرأ، فكان أجود، لأن الكل مجمع على العرضتين، لم يشك في ذلك أحد. ثم قال رحمه الله: إن اليمامة أهواها مسيلمة الكذاب في زمن الصديق إذ خسر، وبعد بأس شديد حان مصرعه، وكان بأسا على القراء مستعرا، أي اشتد القتل على القراء. نادى أبا بكر الفاروق، أي سيدنا عمر هو الذي نادى عليه: خفت على القراء فادرك القرآن مستطرا، أي أن القراء ماتوا كثرتهم، مات منهم كثير، فاقترح عليه جمع القرآن. قال: فأجمعوا جمعه في الصحف واعتمدوا زيد بن ثابت العدل الرضا نظرا، كما ذكرنا من صفات سيدنا أبو زيد لما أهلته لهذه المهمة. فقام في بعون الله يجمعه بالنصح والجد والحزم الذي بهر، نعلم الدقة المتناهية التي جمعوا بها القرآن في عهد سيدنا بكر وعهد سيدنا أيضا عثمان لما نسخوا المصاحف من كل أوجه، حتى استتم له بالأحرف السبعة العليا كما اشتهر. فأمسك الصحف الصديق ثم إلى الفاروق أسلمها لما قضى العمر، أي أن الصحف كانت عند سيدنا بكر ثم انتقلت إلى سيدنا عمر لما قضيت حياة سيدنا بكر رضي الله تعالى عنه. قال وعند حفصة كانت بعد، فاختلف ثم انتقلت من عند سيدنا عمر إلى أمنا حفصة، فاختلف القراء فاعتزلوا في أحرف زمرة، أي اختلف القراء في عهد سيدنا عثمان. قال كما ذكرنا قبل ذلك، هذا يقول قراءتي أحسن من قراءتك، وهذا يقول بل قراءتي أحسن من قراءتك. وكان في بعض مغزاهم مشاهدهم، حذيفة فرأى من خلفهم عبارة. إن سيدنا عثمان رضي الله تعالى، سيدنا حذيفة لما رأى هذا الاختلاف كما ذكرنا قبل ذلك، فاقترح على سيدنا عثمان، قال له أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلفت النصارى. فقال سيدنا الإمام الشطيب رضي الله عنه، فاستحضر الصحف الأولى التي جمعت، يعني سيدنا عثمان أتى بالصحف التي عند أمنا حفصة، وخص زيدا ومن قريش نفر، أي خص زيدا كما ذكرنا قبل ذلك ومعه 3 نفر من قريش. فقال كما ذكرنا لكم، وقال له إن اختلفتم أنتم زيد فاكتبوه بلسان قريش، لأنه نزل بلسانهم. فقال الإمام الشاطبي رضي الله عنه، على لسان قريش فاكتبوه كما على الرسول به إنزاله انتشر، أي إذا اختلفتم في كلمة أو غيرها فاكتبوه بلسان قريش كما، لأنه نزل بلسان قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، فجردوه كما يهوى كتابته، ما فيه شكل ولا النقط فيحتجر، أي جردوه، جردوا الرسم من علم النقط، لأن عندنا الكتاب المصحف يحتمل يوجد به علمين، علم الرسم المصحف وعلم الضبط. الرسم هو بنية الكلمة بدون أي ضبط، سواء كان ضبط إعراب أو ضبط إعجام، لاحتمال لحتى يحتمل رسمه جميع الأحرف التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فجردوه كما يهوى كتابته، ما فيه شكل ولا النقط فيحتجر، لا لم يضبطه إعراب ولا ضبط إعجام حتى يحتمل كما ذكرنا. وسار في نسخ منها مع المدني، كوف وشام وبصر تملأ البصر. ذكر هنا الإمام الشاطبي النسخ التي أرسلها سيدنا عثمان، فقال المدني والكوفي والشامي والبصري، أي ذكر هنا سيدنا الإمام الشاطبي رضي الله عنه 4 نسخ، أي أن سيدنا عثمان نسخ 4 مصحف، 4 نسخ من المصحف وأرسلها إلى الأمصار. وقيل مكة والبحرين مع يمن، أيضا ورد قول بأنه نسخ 3 مصاحف أخرى، أرسل مصحف لمكة ومصحف للبحرين والآخر إلى اليمن، ضاعت بها نسخ في نشرها قطرا، أي بعض النسخ لم فقدت بعد ذلك. قال القطر اللي هو العود، أي فاحت رائحته طيبا، في ضاعت بها، انتشرت رائحته الطيبة، ليس ضاعت النسخ، نعتذر لكم من هذا الفهم. قال فاحت رائحة طيب هذه النسخ بهذه الأقاليم، فهو كقوله في قصيدته الكبرى، فقد ضاعت شذا وكرم فلا. والهاء في قريشي لعثمان، وقوله فجردوه، أي كتبوه على لسان قريش مجردا من باقي لغات العرب، وهذه مسألة نظر، مسألة فيها نظر واختلاف. قال وسيأتي تحقيقها، أي كتابة على لسان قريش، في الباب الثالث الذي هو عمدة هذا الكتاب والمقصود بهذا التصنيف، وما قبله وما بعده من الأبواب مقدمة بين يدي، أن هذا الذي ذكرناه من الحلقات السابقة وتعتبر مقدمة لأصل هذا الكتاب، وهو المقصود بالأحرف السبعة والتي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال وتابع له لشدة تعلق الجميع به، قال أبو حاتم السجستاني رحمه الله، لما كتب عثمان رضي الله تعالى عنه المصاحف حين جمع القرآن كتب 7 مصاحف. بهذا قول الإمام السجستاني، قال 7 مصاحف، فبعث واحدا إلى مكة، رقم 1 مصحف مكي، وآخر إلى الشام المصحف الشامي، 2 اليمن، 3 البحرين، وآخر البحرين، وآخر البصرة، وآخر إلى الكوفة، وحبس بالمدينة واحدا الذي ذكرها الإمام الشاطبي بالتأكيد وبالتمريض. فقال رحمه الله، قال أبو عمرو الداني في كتاب المقنع، أكثر العلماء على أن عثمان رضي الله عنه لما كتب المصحف جعله على 4 نسخ، أي أن الموثوق منه 4 مصاحف، وكما قلنا اللي هي المصحف المدني والكوفي والشامي والبصري، 4 مصاحف، والغير غير موثوق منه او غير متاكد منه اللي هو باقي النسخ، اللي هو المصحف المكي والمصحف المصحف اليمني والبحريني. قال: فوجه إلى الكوفة إحداهن وإلى البصرة أخرى وإلى الشام الثالثة، واحتبس عند نفسه واحدة اللي هي قول المصحف الإمامي والمصحف المدني. وقال أبو محمد مكي، هو مكي بن أبي طالب رحمه الله في آخر كتاب الكشف، وذكر إسماعيل القاضي من روايته أن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: كتبه على عهد أبي بكر في قطع الأدمي وكسر الأكتاف وفي كذا وكذا. قال: فلما هلك، أي مات سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وكان عمر كتبته في صحيفة واحدة وكانت عنده، فلما هلك سيدنا عمر فكانت الصحيفة عند حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وروي أن حفصة لما ماتت قبض الصحيفة عبد الله بن عمر فعزم عليه مروان فأخذها منه. كلمة مروان اللي معاه النسخة دي صحح كلمة مروان. قال: قلت: وقد سبق ذلك، فيكون على هذا قد كتبه زيد 3 مرات في أيام الأئمة الثلاثة رضي الله عنهم. وهذه رواية غريبة، إلا أن ظاهر القصة يدل على صحتها لاختصاص آل عمر بالصحيفة بعد عمر، دل على أنه كان كتبها لنفسه، ولو كانت هي التي كتبت في زمن أبو بكر لما اختص بها آل عمر، والله أعلم. قال رحمه الله عز وجل: وقد حكى القاضي أبو بكر في كتابه الانتصار، في كتاب الانتصار، خلافا في أن أبو بكر جمع القرآن بين لوحتين أو في صحف وأوراق متفرقة، وبكل معنى من ذلك قد وردت الآثار، وقيل كتبه أولا في صحف ومدارج نسخت ونقلت إلى مصاحف جعلت بين لوحتين، وقيل معنى قول علي: أبو بكر أول من جمع القرآن بين اللوحين، أي جمع القرآن الذي هو الآن بين اللوحين، وكان هذا أقرب إلى الصواب جمعا بين الروايات، وكأن أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان جمع كل سورة أو سورتين أو أكثر من ذلك في صحيفة على قدر طول السورة وقصرها، فمن ثم قيل إنه جمع القرآن في صحف ونحو ذلك من العبارات المشعرة بالتعدد. ثم إن عثمان رضي الله تعالى عنه نسخ من تلك المصاحف مصحفا جامعا لها مرتبة صوره هذا الترتيب الذي بين أيدينا الآن. ويدل على ذلك ظاهر حديث يزيد الفارسي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى براء والأنفال فقرنتم بينهما الحديث؟ فإنه يدل على أن لعثمان في جمع القرآن بعد أبو بكر تصرفا ما، وهو هذا. فأبو بكر مع آيات كل سورة كتابة له من الأوراق المكتوبة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بإملاه، وهو على وفق ما كان محفوظا عندهم بتأليف النبي صلى الله عليه وسلم. وعثمان جمع الصور على هذا الترتيب في مصحف واحد ناسخا لها من صحف أبي بكر. قال: وأما ما روي أن عثمان جمع القرآن أيضا من الرقاعي كما فعل أبو بكر، فرواية لم تثبت، لكن الذي جمعه من الرقاع والأكتاف والعصبة هذه سيدنا أبو بكر، بينما كان جمع سيدنا عثمان هو نسخ من الصحف التي جمعها سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عن الجميع. قال: كما فعل بكر فالرواية لم تثبت ولم يكن له إلى ذلك حاجة، وقد كفيه بغيره، فالاعتماد على ما قدمنا أول باب من حديث صحيح البخاري، وإنما ذكرنا ما بعده زيادة كالشرح له وجمعا لما روي في ذلك. ويمكن أن يقال أن عثمان طلب إحضار الرقاع ممن هي عنده وجمع منها. وعارض بما معه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أو نسخ مما جمعه أبو بكر وعارض بتلك الرقاع. عارض أي قابل هذه بهذه ليتأكد من صحة اللوحين أو الرقاع التي جمعها مع الصحف التي كتبت عن سيدنا أبو بكر. وعارض بتلك الرقاع أو جمع بين النظر في الجميع حال النسخ، ففعل كل ذلك أو بعضه استظهارا ودفعاً لهم من يتوهم خالف الصواب، وسدا لباب القالة إن الصحف من ابن عمر وتمزيقها إن صح ذلك، فلم يكن لمخالفة بين الجمعين إلا فيما يتعلق بترتيب الصور، فخشي أن يتعلق متعلق بأن في جمع الصديق غير مرتب الصور، فسد الباب جملة. هذا إن قلنا إن عين ما جمعه عثمان هو عين ما جمعه أبو بكر، ولم يكن عثمان فيه إلا حمل الناس عليه مع ترتيب الصور، وأما إن قلنا بقول من زعم أن عثمان اقتصر مما جمعه أبو بكر على حرف واحد من بين تلك القراءات المختلفة، فأمر ما فعله مروان ظاهر فأمر ما فعله مروان ظاهر وسيأتي الكلام على كل واحد من القولين، أي مقصود الحرف هل كتب بحرف واحد أم كتب بنفس الأحرف التي كانت في صحف أبو بكر. قال وسيأتي الكلام على كل واحد من القولين وإيضاح الحق في ذلك إن شاء الله تعالى. انتهى البابين، أول بابين من هذا الكتاب المهم جدا فيما يتعلق بطلبة القراءات. والباب الثالث هذا هو أهم باب في هذا الكتاب، الباب الثالث هو أهم باب، وهو الذي يخصنا إن شاء الله عز وجل في هذا الباب، وهو الكلام على الأحرف السبعة والقراءات. لكن ما قبله كما ذكرنا مقدمة له من ناحية موضوع الإنزال وكيفية الإنزال والجمع وكيفية الجمع واختلاف في موضوع الجمع، ونقف على هذا الباب نبدأ به الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل وقدر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا اياكم علما نافعا نتقبله منا ومنكم خالصا لوجهك الكريم. اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه واله وسلم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.